قال أحجر الأمير. قال اسكت أغلقوا عليه الباب. أغلقوا الباب ودعت عمر إلى أبي كلاب قال يأتيني الآن أمية بن عسكر. أقبل الناس إلى أمية قال يريدك أمير المؤمنين. قال والله ما أستطيع أتحرك أنا رجل كبر سني ورق عظمي. قال أمير المؤمنين يريدك. فقام من مكانه وأقبل الشيخ الكبير يجر خطاه قد احتردب ظهره ورق عظمه وعظم همه وكربه واشتد شوقه إلى ولده. أقبل يمشي حتى وقف بين يدي أمير المؤمنين. قال له عمر يا أبا كلاب ما بقي من لذاتك في الدنيا؟ قال والله ما بقي لي في الدنيا لذة. قال أقسمت عليك أن تخبرني ما أعظم لذة تتمناها في الدنيا. قال ما بقي لي لذة. قال أقسمت عليك أخبرني بأعظم أمنية عندك في الدنيا. قال أما إذا أقسمت علي فأتمنى والله لو أن ولدي كلاب بين يدي أضمه ضمه وأشمه شمه قبل أن أموت. قال عمر سيسرك الله بولدك إن شاء الله، خذ هذا اللبن تقوى به. قال لا حاجة لي. قال أقسمت عليك أن تشرب. قال لا حاجة لي فيه. قال أقسمت عليك أن تشرب. فأخذه الشيخ وقربه إلى فيه، فلما قرب اللبن إلى فيه بكى واتخذ الإناء في يده حتى كان يسقط وجعل يوزن قائلا والله إني لأشم في هذا اللبن رائحة يدي ولدي كلاب. عمر بن الخطاب الذي كان إذا مشى مع طريق يسلك الشيطان طريقا آخر، عمر الذي يهتز كسرى على كرسيه طرفا من خوفه من خوف البنت تخشاه بكى بكى وجعل ينتظر على كرسيه ويجعل طرف عمامته على وجهه وينتظر بشدة البكاء يحاول أن يغطي وجهه عن الناس. ثم التفت وقال افتحوا الباب وأخرجوا ابنه كلابا. الشيخ ما سمع كلمة كلاب بدأ يلتفت ويتلفت رجل أعمى بدأ يتلفت يمين ويسارا. أقبل إليه ولده تضمه الشيخ بين يديه ضمة حتى كأنه قطعة من جسد. لعلك لو أحضرت قوة الأرض لتفصل بين هذين الجسدين لم تقدر على ذلك إلا أن تنقطع اليد معه. وجعل يضم الولد إلى صدره تارة يشمه وتارة يقبله وتارة يبكي وتارة يحاول أن يضم أكثر إلى صدره. وعمر بن الخطاب يبكي وهو ينظر إليهما ثم قال يا كلاب تريد الجنة؟ أنت أتعب نفسك وذهبت إلى هناك لأجل الجنة، أنت تريد الجنة؟ إن الجنة تحت قدم هذا الشيخ وعند تلك العجوز. أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نتكلم دائما عن بر الوالدين. أحيانا بعضنا إذا سمع متحدثا يتحدث عن بر الوالدين قال الأنسب أن يكون هذا الكلام يوجه إلى طلاب الصغار مرحلة الابتدائية وربما الإعدادية والمتوسطة. أما أن تكلم ناس ربما جاوزت أعمارهم 30 و40 و50 وربما أكثر من ذلك تكلم عن بر الوالدين، نعم. وذلك أن بر الوالدين أمر أكد الله تعالى عليه في كتابه، ذكر الله تعالى عبادته ثم ذكر بعدها ما ذكر قيام الليل ولا قيام النهار، ذكر بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله تعالى الأمم السابقة من بني إسرائيل قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام قال سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ولما ذكر الله تعالى عدد من الأنبياء ذكر معهم بدءهم بآبائهم وأمهاتهم. اسمع إلى ما حكاه الله تعالى عن يحيى قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ولما ذكر عيسى قال وكرم بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا. ولما ذكر سليمان قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. ولما ذكر نوحا ذكر في اخر سوره نوح ان نوحا دعا فقال ربي اغفر لي ولوالدي. وان تعجب تعجب من حال ابراهيم عليه السلام مع ابيه. ابراهيم كان نبيا مقربا خليلا للرحمن امه كامله. الوحيد اللي سماه رب العالمين في كتابه امه ابراهيم. ان ابراهيم كان ليس فردا ولا جماعه كان امه قانتا لله حليما. لاحظ الرجل الذي منذ ان كان فتى وهو طفل حق الاصنام يبني البيت الحرام يعبد الملك العلام جل جلاله. انظر الى ابراهيم وهو يتعامل مع ابيه. ابو ابراهيم يا جماعه ما كان شريف ثمار ولا رجل يتعاطى مخدرات ولا رجل يتعاطى الفساد، لا، كان رجلا يعبد الاصنام ويسمع الاصنام ويبيع الاصنام ويدعو الناس الى عباده الاصنام ويحارب ابراهيم لانه ينهى عن عباده الاصنام ويامر اولاده ببيع الاصنام ويكتسب المال من ذلك. اسمع الى ابراهيم القانت الصالح الفتى الذي نشا بطاعه الله. انظر الى هذا الفتى الصالح كيف كان يتعامل مع هذا الاب الذي اقل ما يقال فيه انه فاجر كافر، هذا اقل وصف له، ومع ذلك اسمع كيف يتعامل معه. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. شوف الصديق النبي كيف يتعامل مع الاخرين. اذ قال لابيه يا ايش؟ يا آذر، على الأقل يعني موته يقول يا كادر، لا على الأقل يا آذر الاسم الحاق، لا أكثر أدبا، يا هذا، لا، يا إيل، لا، لاحظني كل الرجل بتلك الصفات. إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف الرقة يا أبوي، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ثم قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ثم قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ماذا قال أبوه؟ قال أبوه ولم أشكرك يا ولدي على هذا الأدب واللطف في التعامل، ولكن يا ولدي أنت على دينك وأنا على دينك، خلاص كل واحد يعبد من يريد. يعني الاول ان يقابل الادب بلطف. تدري ماذا قال ابوه؟ التفت ابوه اليه وقال راغب انت عن الهتي يا ابراهيم؟ اشوفك بدك ما تعبد الاله الا نعبدها، راغب انت عن الهتي يا ابراهيم؟ لئن لم تنتبه اذا ما رجعت عباده الالهه لارجمنك واهجرني بنيا، تقول بنيا بنيا يعني اطلع برا اطلع. انت لو يقول لك ابوك هالكلام لو شاف كذا ابو 19 18 استقام على الدين وتحمس بعدين جاء ينصح اباه عن صلاة الفجر. ابوه مسلم وطائع وخير لكن يفضل في صلاة الفجر. وجاء قال يا ابوي المفروض انك تصلي الفجر في المسجد، انت تسمع المنادي يقول الصلاة خير من النوم، وانت يا ابي على فراشك. قال له ابوه ما شغلك؟ انت شغلك كل يوم زايد الضيف عندك، سويته من برا، اطلع برا. ثم رجمه اخذ حذاء وصدقه في جبهته. هل تعرف لولده يقول الله يعفو عنك، الله يغفر لك، الله يتجاوز عنك، الله ها؟ ولا بيقول ابتليت في الله اعد ويطلع كل واحد عنده شهر الاولاد يحاول فيه انه يرجع. شوف ابراهيم كيف كان يتعامل. الاب يقول له اهجرني بليا. قال سلام عليك ساستغفر لك ربي. لاحظ لك يضرب من البيت وابراهيم يقول طالع يقول سلام عليك استقبل عيدك والله ادعي لك اطلع سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتذركم وما تدعون. انا سابقى طاهرا بك لكني ساعتذر هذه الاله التي تعبدها. الصحابه رضي الله عنهم كان لهم بذلك شان عجيب. ابو هريره رضي الله تعالى عنه نادته امه يوم قالت يا أبا هريرة، فقال لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، جلس يستغفر أستغفر الله، رفعت صوتي على أمي هو يقول لبيك يا جماعة، أستغفر الله، رفعت صوتي على أمي. ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من المعصية. يا جماعة هذا يقول لبيك، أجل اللي تناديهم ويقول ها ولا تناديه يدري أنها ستقول أجل بحضر خبزا ولا لبنا ولا افتح الباب فيعني يعني نفسه أنها ما سمع حتى تقول يا خالد يا خالد زمايل ما يجيب بعد تقول يا أحمد تنادي واحد من إخوانك فيذهب تقول افتح الباب فيفرح يقولها ابتكينا اليوم المشوار للفتح الباب ويشعر أنه أدى يعني أدى إنجازا بذلك وما يعلم أنه قد ينادي يوم القيامة ليفتك من مشكلة ولا من عذاب ولا من رجال. عبد الله بن مسعود استنقذه أمه يوما ما أمه طلعت رأسها على وسادتها تحتاج شيئا من الماء قالت يا عبد الله ما يغني ماء قام إلى مكان الماء وأعبر لها كأس ماء أول ما جاءت إلى أمه قد غلبها النوم ونامت فكره أن يوقظها وكره أن يضع الماء بجانبها خشي أن تستيقظ بظلمة الليل فلا تدري أن الماء عندها. طيب والحل؟ الحل يا جماعة أنه بقي واقفا بالماء فإذا تعب جلس فإذا غلبه النوم وقف فإذا تعب جلس فإذا غلبه النوم وقف فلم يدر ماذا حاله وحالها حتى طلع عليه الفجر ثم قدم إليها الماء لتشرب وبالوالدين إحسان. محمد بن المنكدر يقول بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي يعني يهمز يدلك رجل أمه يلين يقول الولد رجل من النوم تتطلب على فراشها أقبل إليها ولده وجلس عندها بدأ يتحدث معها ويهانسها ويدلك رجليها يقول بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي حتى طلع علينا الفجر والله ما يسرني أجر ليلته بليلته. لو كنت أدلني أضحيك حسنات ليلتي كلها وأنا أقارن ما بين الركوع والسجود والبكاء والدعاء وأعطني أجر وأنت مرتاح وجالس عند الوالدة أقول له لا لأن حسناتي أكثر من حسناتك ألا تعبدوا إلا إياك بالوالدين إحسان ما قال في قيام الليل وصيام النهار. حلو بن شريح كان أحد العلماء وكان يجلس في المسجد يدرس الطلاب قال وكان أبو الأم خرقاء خرقاء يعني في عقلها شيء فكانت أمه تضل عليه من نافذة المسجد في الضحى لاحظ أنه عالم وعنده طلاب ورجل مشهور وله مكانة عند الناس فكانت أمه تضل عليه من نافذة المسجد في الضحى ثم تقول يا حيوة يا حيوة يقول لبيك أمه عجبا ماذا تريد منه أمه في الضحى تقطع عليه درسه وتأتيه في وقت أكيد أنه شيء يستحق أن يقطع الدرس لا يصلح إما البيت يحترق وإما هناك لص قد هجم على يعني شيء يحتاج أن يقطع الدرس لأجل فيقول لبيك أمه فتقول يا حيوة قم فألقي الشعير للدجاج عندها كم دجاجة تقول لا اقطع درسك واذهب إلى حضيرة الدجاج واستخرج الشعير من كيسه وانظر للدجاج ثم عد إلى درسك. طيب أنت بداية مشوار المسجد مر على حضيرة الدجاج فماذا كان يفعل؟ هل كان يقول إن شاء الله يوم تأتي أنت استجين وسوف آتي بعد قليل ثم يكمل الدرس نصف ساعة ويذهب؟ لا لا لا كان يلتفت إلى طلابه ثم يقول تدريسكم نفل ليس واجبا ان ندرسكم سنه مستحب تدريسكم نفل وطاعه الام واجب ثم يغلق كتابه ويذهب الى حضيره الدجاج ويخرج الشعيره من كيسه وينقله للدجاج ثم يعود بعد ذلك الى درسه خوفا من ان تجد امه على في نفسها عليه وبالوالدين احسانا. محمد بن سيرين قال كان اذا كانت امه في البيت لم يرقى الى الصبح يقول له لماذا؟ ليش ما ترك الا الصبح؟ فكان يقول لا اريد ان اكون في مكان اشعر ان امي تحت قدمي. طبعا يجوز يا جماعه انك اذا كانت امك في الدور الارضي انك تصعد الى الدور الثاني، لا احد يذهب يقول والله عليك يجرب يقول حرام اصعد فوق امي تحت، لا يجوز، لكن هو نفسه ما يستطيع يتحمل ان امه تكون تحته، ما يستطيع ان يتحمل مثل هذا. قال وكان محمد بن سيرين يتلمس الأشياء التي تحبها أمه فيقدمها لها قبل أن تطلبها منه. كيف؟ قالوا كان إذا جاء الصيف يعمل إلى أعواد القصب، أعواد قصب السكر

لهما قولا كريما. أنا أعطيكم مثال الآن يا جماعة، لو واحد فرضا خطب لوحده وبعدين عقد عليها النكاح، لما عقد عليها قال الأخت تكفي الحين هي زوجتي أبغى أكلمها بالتلفون أبغى أسولف معها، قالت أختنا والله تستحي مسكينة ما تبغى تكلمك خلاص خلها لما تدخل بها إن شاء الله، قال لا والله تكفي. راحت أخته أقنعت ذيك البنت، قال وعاد هذا رقم جواله إذا اتصل ردي عليه، قامت تحاول فيها لحد ما وافقت، رجعت عند أخيها قالت خلاص اتصل بعد العصر ترد عليك زوجتك، لسه عاقد عليها أمس الليل وفرحان وجاي تكلم منه، ومباشرة دق علينا وردت عليك، قال لا السلام عليكم، قالت هلا يا ياسر كيف حالك يا ساك طيب؟ قال كيف الحال طيب؟ بعدين قالت فلان كلام، قالت ياسر لو سمحت بس الشحن اللي في البطاقة عندي بيخلص محتاج شحن ب 100 درهم الله يخليك. هل بيقولها؟ بدينا من الحين اليوم 100 درهم بكره 500 عقب 10,000 من الحين بدينا نتطلب فلوس انا شغال عند بيتها هي يلا صك بالسماعه في وجهها. هل تفعل كذا؟ لا بس 100 درهم ايش خليها 100؟ خليها 500 يا شيخ. انا اصير بطاقه شحن، انا اصير شركه اتصالات كامله، غالي وطلب رخيص، ويقوم يجمع العبارات التمثيليه هذه يقول لها ناخذ ويسمع هي قولا كريما. لكن لو انه طالع مشوار قالت لهم يا ولدي الله يخليك تكفى جوالي ما يتصل وخلاص تقولون انه يحتاج شحن، وانا والله ما ادري ايش الشحن، لكن ودي اكلم اختك ساكنه في الرياض تكفى جيب لي شيء اشحنه. يما اعطيني فلوس ولا ما اعرف فلوس اسوي، يما اعطيني انا اطلع فلوس راحت الفزيره راحت كم يا ولدي، يما يبي لها 500 درهم يلا. شوف العجوز تفتح جيبها وتطلع لها منديل معفس وفي داخله 500 صار لها اسبوعين، طلعها وتفتحها وتعطيها اياه ويا كلها تعبان يروح يجيب لها شحن ب 10 ريال ب 10 درهم وين كريمة للزوجة وليس قولا كريما للأم. شوف الله تعالى قل لهما قولا كريما، كيف؟ خلهم يسمعون منك كلام طيب إن شاء الله، وابشر ما يكون خاطرك إلا طيب، ومن عيوني أنا عندي أغلى منك على هذا الخشم حقكم علي. ليش يا جماعة ما نسمع الوالدين في العبارات الجميلة؟ فقل لهما قولا كريما كما قال الله واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا أنت لما تتعامل مع الوالدين أنت لما تريد تسدد ديونا سابقة لا تحدث إحسانا كما ربياني صغيرا، أنت لا تسدد أشياء سابقة لأجل أن يعفو الله تعالى عنك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد هذه المعاني، حسن الألفاظ معهما، الرضا في التلطف معهما، جميع هذه المعاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يديها دائما في اصحابه. يوم من الايام ارسل رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور، يا رسول الله، قال نعم، يا رسول الله من احق الناس في حسن صحابتي؟ يعني يقول يا رسول الله الناس اللي انا احتك فيهم كثير، منهم زملاء، منهم جيران، منهم اصدقاء، منهم انساب، منهم اعمام، منهم اخوان، منهم اخوان، منهم اخوات، منهم شركات في تجاره، منهم عمال في الشارع، انواع الناس اللي انا احتك فيهم يا رسول الله متنوعين، هؤلاء الناس من احقهم ان اتلفق معه، اتبسم في وجهه واعامل تعاملا رائعا؟ من احق الناس بحسن صحابتي؟ جيراني ولا زملائي ولا اخواني ولا العمال ولا التجار ولا الاخير؟ من يا رسول الله؟ قال امك. طيب امي خلاص ان شاء الله انا احسن اليها، يعني هي اولى اني اترفق معها بالكلام، اترفق معها بالاحسان واعطيها هدايا، اولى الناس بالاحسان هي امي، غيرها ثم من؟ قال ثم امك. خلاص طيب ان شاء الله جاك ثم من؟ قال ثم امك. قال قال ثم ابوك. ثم ادناك فادناك عن الاخ والاخت العمه الخاله الى غير ذلك. شوف كيف كان يؤصل المساله فيهم. الصحابه الكرام كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه المسائل ففعلا كان يعلم لها الناس. عبد الله بن عباس كان يطوف يوما حول الكعبه، في اثناء طوافه لقي رجلا من اهل اليمن يحمل عجوزا على كتفيه، يحمل عجوزا على كتفيه وهو يقول وهو يطوف بها يقول انا لها إن أجفلت ركابها لم تجفل. البعير الدليل هو البعير اللي ما ينظر من صاحبه ولا يسقطه ولا يعني يطيعه في كل ما يريد. فيقول أنا بالنسبة للعجوز اللي على ظهري بعير مجلل لا يمكن أن يسقطها، لا يمكن أن أعدى عليها إلا تتفتح فوقي. لقي هذا الرجل وهو يقول لقي عبد الله بن عباس، ابن عباس صحابي جليل عاد، أقدر هذا الرجل. قال يا عبد الله بن عباس، قال نعم. قال يا عبد الله بن عباس هذه أمي مبعدة منذ 20 سنة، والله إنها منذ 20 سنة ليس لها مرتب إلا ظهري. تساءل يا إخواني وأخواتي، ما كان عندهم عربيات يعني كرسي متحرك يركبون عليه الشخص اللي ما يقدر يمشي، فكان أول شيء يقول ما في أحد يعني ما في مجال إلا أن يحملها. يقول والله إنها منذ 20 سنة أنا أحملها على ظهري، وربما أرادت الحاجة أرادت تتبول وتتغير فيحملها بسرعة. يقول فيعجل بها الأمر، يبقى من الوقت الملاحظ، فربما قضت حاجتها على ظهري. ولقد جئت بها من اليمن أحملها على ظهري، لأنها لا يمكن تركب على بعير، البعير ستسقط من فوقه على يوسف، ما تقدر فيه ضعيفة، ما تقدر تتمسك صح، لا تقعد يشيلها. يقول والله إني جئت بها من اليمن لأجل أن تحج وهي على ظهري. فبالله عليك هل وفيتها حقها؟ قال ابن عباس لا لا والله، والله ولا بزفرة من زفراتها. قال لما؟ قال هي كانت تفعل كذلك، تعتريك تحمل تضعك تقوم عليك تسهر على راحتك، هي كانت تفعل بكذلك وهي تتمنى بقائك، وأنت تفعل بها ذلك وأنت تنتظر موتها. صحيح؟ صحيح. أنت الآن لو جاء إليك واحد من أصدقائك مثلا وقال لك يا أخي أنا عندي الشايب في البيت تعبني وكذا، يا أخي أشغلني وقطعني عن كثير من أعمالي، وبدأ يشتكي من أبي مثلا، مع أنه ما يمكن يشتكي لكن لو فعل، فقلت له أنت كم عمر الوالد؟ فذكر لك أنه بلغ من الكبائر هي، فقلت له أنت يا أخي اصبر عليك كلها سنة سنتين والله ياخذ أمانته ويتوفى، اصبر عليك. فلنأكد يقول لك عبد الله يقتل فاطمة، كان يقول آمين يريد أن هو يتمنى في داخل أن يتخلص منه، لكن لو اشتكى إليك من ولده قال لي يا أخي ولدي تعب لي تخرج من الثانوي ما قبل في جامعات وبعدين الآن أصبحت يفعل كذا، بدأ يشتكي من ولده. فقلت له كم عمرك؟ قال يعني 19 سنة. قلت يا أخي اصبر كلها سنة سنتين والله ياخذ أمانته ويموت، هل سيقول آمين أن يحصل فاطمة؟ لا، هو يتمنى بقاء الولد، يقول لك أعوذ بالله، لا إن شاء الله أنه يفرح ويهتدي وتطلع أمور. ليش ما قال الكلام عن أبيه؟ هذا كلام ابن عباس، هي كانت تعتني بك وتتمنى بقائك وأنت تظهر العناية بها وأنت تتمنى موتها. سئل الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي المعروف الأديب المعروف، له كتاب اسمه البررة والعرقة، ذكر فيه أعظم الضرير وأعظم العقيم. قيل له يا أصمعي، قال نعم. قيل ما أعدل ما رأيت من أمر البر والعقوق؟ قال مرت يوما بشاب عند بئر، قال وإذا حبل البئر مربوط في شيخ كبير. تعلمون البئر يكون فيه تلو ويكون فوق فيه فترة صغيرة يكون فيها حبل، وطرف الحبل بالتلو والطرف الثاني غالبا يربط في ثور أو في بقرة أو في بعير، فيجرون البعير فيخرج التلو، يأتون هم يسكبون التلو في مشاوي من بركة أو كذا، ثم يدفعون البعير إلى الخلف فينزل التلو مرة ثانية، فالتلو الثاني هو يطلع الماء. يقول الحبل بدل ما يربط في بعير وجدته مربوطا في شيخ كبير. قال وإذا الشاب معه عصا ويضرب الشيخ يقول امش، قال فيمشي الشيخ الكبير حتى يتعب ويستخرج هذا الدرب. قال فيمشي الشاب ويسكب الدرب في البركة التي بجانب الباب، ثم يلقي الدرب مرة ثانية في الباب ويضرب يقول ارجع، قال فيرجع. قال فأقبلت للشاب قلت له ما تخاف الله ما تتقي الله،

قالت لا لا هذا لحم بطل بعظم وضربها بجلد ويمرضها ما يصلح لها. قال أطعميها من السلام. السلام لحم خالص. قالت لا لا هذا موضوع مركوب يعني مضروب على بعض اللحم لا لا ما يصلح يمرضها. قال طيب فما تطعميها؟ ماشي ايش تقترحين ما دام كل انواع اللحم هذه ما تصلح لامي ما تطعميها؟ قالت اكثر لها اللحم. تعرفون البعير كذلك الشاة في لحم عظم تقول العظم يعني ما في لحم الا شويه عظم يمين ويسار. تقول اكثر لها اللحم وأطبخه في الماء واعطيه لها. قال ما شاء الله واللحم ولهم. قالت ابعثوا لاهلي وكذا كلهم بسط يعني. قال ما شاء الله امي تعطيها اللحم واللحم الى اهلك. قالت نعم. قال خذي اللحم وكليه وانت في الطريق الى اهلك ترى الطارق طارق طارق. طارق نحكي للاهل. طبعا انا ما جيت عرضا اخرب بيوتكم ادعوكم من فضلك زوجاتكم. لا لكن انا اوجه لاضرب مثالا على ان الانسان ينبغي ان يتعامل مع بعض المواقف بصراحه يعني. هذه الزوجه جاءت الزوجه قالت اسمع يا انا يا ابوي في البيت. يا بنت الناس خليك عاقله قالت لا ما في يا انا يا ابوي في البيت. فبعد المداولات مع فضيلتها اتفقا على ان يسكن الاب في الملحق الذي في الدار. فيله فيها حوش وفي ملحق غرفه خارجيه مخصصه للسائق غالبا. فقالت خلاص تسكن ابوك في الملحق تسكن اباك في الملحق. يقول في الناس ابوك في الملحق زي السوق والله تبغانا يقعد في البيت يطلع ابوك من عندي. جاء الى ابي قال يبا قال نعم. قال يبا ايش رايك ننقل غرفتك الى الملحق انفه واشرح واقرب الشمس واحسن تهويه واوسع صدرك ما شاء الله ما دام الملحق بكل هذه المميزات لماذا لا تضع غرفة نوم فيه؟ بدل كل المميزات في الملحق ما شاء الله. الأب يفهم ليس غنيا ولا مخرفا لكن ماذا يقول؟ قال خلاص اللي تشوف. جاء أخذ الفراش وضع في الملحق وصارت الزوجة خصصت صحنا معينا للأب صحنا من البلاستيك القديم يوضع فيه طعامه ويذهب به يوم الشغاله يوم واحد الاوان يذهب به اليه. اما صحون الصين صحون الزجاج طقم السفره لا لا هذا ما يروح للشارع هذا للبيت. اما هذا فيروح للشارع. صار الصحن هذا رايح وراجع رايح وراجع يروح للشارع مسكين مهمل يعني استغفر الله لو ان يمكن حيوان عنده يمكن ما يهمل هذا الاهمال. مضت الايام وكتب الله تعالى على الشيخ الكبير ما كتب ومات. دفع عمره غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه ثم تلقى العزاء يومين ثلاثه وأقبل هذا الرجل مع ولده الصغير عنده ولد صغير ابو 10 سنوات أقبل لأجل ان ينظف المكان الملحق ينظفه بعد الغسلان أقبل لأن يجمع ينظف المكان وما اوسعه جعل ينظف المكان. الولد الصغير ابو 10 سنوات وقعت عينه على هذا الصحن اقبل مباشره اخذ الصحن وجعله معه. قال ابو الا ارمي الصحن يا اخي هذا خلاص مرمي ارمي الصحن. قال لا اريده ابغاه. قال ما تريد منه؟ قال اريد الصحن يا ابي حتى اذا كبرت اضع طعامك فيه. يقول الصغير هذا ابغى الصحن حتى اذا كبرت أحط لك أكلك فيه. الأب سمع الكلمة من الابن وكأنه كان حوله ضباب وغيوم وقشعت صرخ في أعلى صوته وقع في الأرض يبكي ويبكي ينظر إلى فراش أبيه. أقبل ألقى بنفسه على فراش الأب فراش متسخ جعل يضمه إلى صدره ويشمه. أقبل إلى المخدة جعل يضمها إلى صدره يبكي ويرتبط يرضي اليمين فإذا كان تعمر يرضي اليسار فإذا كان بالفراش ثنائي ويفرح. كان الشيء الكبير يرجع الفريلة ويرجع الثانية ثم يضطر إلى أن يرجع إلى الفريلة الأولى ويرسل أن ما حد يلقى الفراش يلبسها أعلى صوته ويضمها ويشمها، يتمنى لو استطاع أن يخرج أباه من قبره، يقول له يا أبوي أنا آسف، أنا ما كنت بحقك، أنا كنت أعتبرك زايد عندنا في البيت، أنا يا أبوي أتمنى الآن لو تنظر بالصناعة الأرض في سبيل أني أقدر أطلعك من قبرك، أنا آسف عن كل ما مضى، آسف على الأوقات اللي كنت تجلسها لوحدك ما أحد يجلس معك، أنا آسف على الطعام اللي كان يأتيك اللي كنا ما نرسل للسواق، أنا آسف يا أبوي إن إحنا كنا مهملين ملابسك، مهملين اغتسالك، آسف يا أبوي إني ما كنت آخذك بيدك وأحملك على ظهري وأرفعك على كرسيك وأتركك إلى المسجد، أنا آسف، أنا آسف ما كنت أتصور إني سأصل إلى هذا الحد، أنا خلاص ما تلعب، يطلع يقدر يطلع من قبره لأجل أنه يوصل إليه، مات، باب كان مفتوحا لك إلى الجنة فأقفل وركلت برجله، قال ما أبغى أدخل. أقول عندك ممكن تدخل من خلاله إلى الجنة، ما أبغى أدخل، يركل برجله. فلما أغلق الباب جعل يبكي ويقول يا حسرتها أنا ما فرطت. يا ليت أبي لا يزال حيا بين يدي لأجل أني أستطيع أن أبر به وأن أرسل إليه. حسن البصري لما ماتت أمه اشتد بكاءه. قلت ما يبكيك وأنت أنت؟ أنت عالم جليل تعلمنا الصبر وتبكي كل هذا الكلام؟ قال أبكي والله لأنه كان لي بابان إلى الجنة، أم وأب، وأغلق أحدهما ولم يبقى إلا باب واحد، فأنا أبكي لأجل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخلها الجنة. يعني وجود أمك وأبيك يا جماعة يا إخواني وأخواتي، وجود أمك وأبيك هذه فرصة سانحة جعلها رب العالمين بين يديك، بابين إلى الجنة. كونك تأتي برجلك وتركنها الباب وتركنها الباب تقول ما أبغى أدخل من البابين إلى الجنة، كده تكون قررت ورغم أنفك ورغم أنفك ورغم أنفك. في الحديث الآخر أقبل جبريل قال يا محمد، قال نعم، قال من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين. قال آمين، يعني ابتعد أن الله يبعد عن الجنة ما دام أن لم يكن بحقهما وبرهما. السلف كانوا يا أحبابي والصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت آبائهم وأمهاتهم وقد فروا بهم أعظم البر، يخبرون يا رسول الله من يبر؟ من يبر؟ أكثر من يبر؟ من يبر؟ يأتي الصحابي كما في المستدرك يا رسول الله، قال نعم، قال هل بقي من بر أبوي شيء؟ أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، كما جاء في الحديث الآخر إذا مات ابن آدم انقطع عبده إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح ماذا يفعل؟ يدعو له. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرفع درجة العبد في الجنة فيقول ربي بما رفعت درجتي وما عندي عمل، العبد في الجنة تبدأ تبع يقول يا ربي أنا أدري أعمالي خلاص حاسبني عليها أنا عن درجة معينة بما رفعت درجتي وما عندي عمل، فيقول الله هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. الصغير ما عندك عمل، لا في عندك ولد بطل بغير الله وجهه، ما تزال انت صغير ما عندك عمل، لكن عندك بنت صالحه اذا قامت في الليل تعتمدي، اذا صلت تعتمدي في سجودها، اذا كانت الاقامه زاد، اذا حجت، اذا اعتمرت، اذا نزل المطر، اذا جاءت على اي حال، اذا جاءت تفطر، يا سنه مواضع الجمال يدعوك. انت صغير ما عندك عمل، وانت يا بنت صحيح ما عندك عمل، لكن عندكم اداء ما تسوون. صحيح ما عندك عمل، لكن هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. قال الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما، يعني توفيق الوصية، وصلة صديقهما، صلة أصدقاء الأم وأصدقاء الأب، قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة خالك لأن ما صار خالا لك إلا بأن فلانا أم، فتصل خالك حتى يقول الله يسلم يا فلانا وغلاءهم ما يقصرون معي، صلة عمك، صلة عمك، صلة خالك، صلة أبناء خالك، أبناء خالك، أبناء عمك، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان مرة من المرات يمشي في طريق في سفر على بعيره، في اثناء الطريق لقي رجلا من الاعراب، رجل اعرابي مسكين راعي غنم لو تعطيه درهمين ثلاثه تقبل يدك ونجلك من الفرح. اقبل عبد الله بن عمر الى الاعرابي وسلم علي يا اعرابي، واقبل الرجل فرحان ان في احد سلم عليه. وشكى الى ابن عمر الحاجه، قال انا محتاج احوالي تشكي الى الله. ابن عمر طلع درهمين ثلاثه واعطاه اياه، فرح الاعرابي فرحا شديدا. ثم جعل ابن عمر رضي الله عنهما يتحدث مع الاعرابي يسولف معه. قال ابن عمر لهذا الاعرابي من انت؟ قال انا فلان. قال فلان ابن من؟ قال فلان ابن فلان الفلاني. قال عجبا، انت ابن فلان؟ قال نعم. قال ابوك الذي كان ياتي الى عمر بن الخطاب في المدينه ويجالسه كان صديقا له؟ قال نعم. قال حيا لنا ومرحبا. ثم نزل ابن عمر على دائره وخلع رداءه واعطاه الاعرابي هديه، وخلع امامته واعطاه الاعرابي هديه، ثم التفت الى حمار معه، ابن عمر معه حمار ثلاثه فلوس شارينا، ثم قال انزلوا متاعي على الحمار بنفسي انزلوها. قالوا خذ الحمار هديه. تعجب الناس، قال يا ابن عمر هؤلاء الاعراب يرضون ابن يسير لو اعطيته 20 درهم هذا سوى حبه، تعطيه كل هذا؟ هؤلاء الاعراب يرضون ابن يسير. فقال ابن عمر لا، ان له علي حقا. قالوا عجبا، وما حقه؟ قال ان والد هذا الاعرابي كان صديقا لابي عمر. شوف من وين جابها، يقول الاعرابي هذا ابوه كان صديقا لابي عمر، وانا احسن اليه لاجل احسان ابي الى ابي، وقد حدثني ابي، حدثني ابي عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه، فهو يفعل ذلك اجبا. ايها الاخوه الكرام، ختاما ينبغي علينا فعلا ان نكون صدقاء صادقه مع انفسنا، من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه، اللي يبغى يتوفق في دراسته، يبغى يتوفق في تجارته، يبغى يبارك له رب العالمين في امواله، يبارك له في في, في في في كل ما يكتسب منه المال، يبسط له في رزقه فليصل رحمه. واي رحم اعظم من الرحم الذي خرجت منه، والرحم امك وصلب ابيك. حتى لو كان ابوك وامك في بلد بعيدين، قد يقول البعض يا اخي امي وابوي ميتين. الميت ذكرنا كيف يكون بره، صدقه يعني الدعاء له. ولكن كان بعيدين ايضا الاتصال بهما، ارسال الهدايا اليهما، الاحسان للاخوان والاخوات اذا كان انت الله وسع عليك، حتى امك وابوك يفرحون بذلك. اذا كنت تريد فعلا ان تبر وتدخل الصدور عليهما، في غالب الاحيان لن تعلم طريقه الى ذلك، لكن ينبغي ان تكون جادا في تتبعها. اسال الله تعالى بمنه وكرمه ان يجعلنا بارين بابائنا وامهاتنا. اللهم اغفر لنا، قولوا امين. اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحه والعافيه على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا اللهم وسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، انا نسالك ان لا تدع من بيننا مريضا الا شفيته. اللهم لا تدع من بيننا مريضا الا شفيته. اللهم لا تدع من بيننا مريضا الا شفيته. ولا تدع من بيننا من له حبيب او قريب مريض الا شفيته وعافيته يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع من بيننا مبتلا الا كشفت عنه بلاءه. ولا تدع من بيننا عقيما الا ذريه صالحه رزقته. ولا تدع من بيننا من له حبيب او قريب عقيم الا ذريه صالحه رزقته. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين ائمه يا حي يا قيوم. هذا نسال الله تعالى ان يزيد الفائز على حضوركم، وان يحفظ على هذه البلد امنها وايمانها كلها. اسال الله ان يحفظ عليكم في هذا البلد امنكم، وان يرفع قلوبكم مع ولاه امركم، وان يوفقكم واياهم الى الخير والهدى امين يا رب العالمين، وان ياتيكم شر الفتن ما ظهر منه وما بطن، وان ياتيكم في هذا البلد من ارادكم بسوء من اعداء في الداخل او الخارج، اللهم من اراد اخواني بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره، اللهم اجمع قلوبهم سيدي يحيى قيوم. قال بعث الله لي سيد الاخوه ايضا في دائره السياحه وفي غيرها من الاخوه الرعاه لهذا النشاط المبارك والاخوه الكرام القائمين ايضا على النشاطات. اسال الله تعالى ان يجزي الجميع كل من تعاون على مثل هذا النشاط خير الجزاء، ولا يحرمه الله تعالى عظيم الاجر والثواب. احيانا واحد ترى يا جماعه يحضر ويتاثر ويصلح حاله واصلا تدري، لكن تقول لك بذلت مالك، بذلت جهدك، بذلت وجاهتك، منصبك، اي شيء في سبيل اقامه مثل هذا، فيكون من بين الالاف التي حضرت رجل تعجلت حياته كلها او فتاه تعجلت حياتها كلها بسببك واصلا تدري، لكن الله عز وجل لا يدري. فاسال الله تعالى ان يرزقنا ذلك من اخلاص القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وبعد. فنشكر الشيخ على هذا البيان ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته وأن يجعلنا ممن بر والديه. وقبل أن نبتدئ بالأسئلة فإننا نذكر بمحاضرة الغد إن شاء الله عز وجل، وهي للشيخ عبد الواحد المغربي. بدأ الشيخ محمد بن منجد لاعتذار الشيخ عن المجيء. وكذلك بمناسبة الشيخ عبد الواحد المغربي يعني اعرفه واعرف طريقه طرحه والقائه، هو رجل ما شاء الله يعني رفيق القلب جزاه الله خير مؤثر في اثناء القائه، ويعني ممن يتعب في تحضير مواضيعه، فنحبكم جميعا حقيقه على الاستفاده منه والحضور له، لعل الله تعالى ان ينفع محاضرته ان شاء الله. نرجو من الاخوه الجلوس جزاكم الله خير، الذي عندنا يصرف فليتوكل والذي هو جالس فلا. كذلك نشكر الرعاة الذين قاموا على هذا المشروع، وهم غرفة التجارة وصناعة دبي ومجموعة النابونة، وهؤلاء هم الرعاة الرسميون للحفل هذا وللمنطقة. وكذلك الرعاة الفرعيون بنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون الأسرة. وكذلك نبدأ بأسئلة الشيخ. فنقول رجل يسأل ويقول إن أبي شديد الغضب لا يرضيه العجب، فماذا تنصحوني من تعاملي مع الغضب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقترح وأحمد حتى ما نطيل على الأخوة نكتفي بثلاثة أسئلة مش رأيك أو أربعة. طبعا أحيانا تكون هناك بعض السلوكيات عند الأب أو الأم، سلوكيات أحيانا غير مناسبة مثل سرعة الغضب، سوء الخلق، سوء الظن إلى غيره. إن استطعت أن تعالج ذلك، يعني استطعت أنك تتفاهم مع يابوي لا تزعل يابوي كذا، إن استطعت أنك تعالجه بحيث أنه يبدأ ما يغضب، فهذا الذي نريده ونسعى إليه. إذا لم تستطع أن تصلحه فليس لك إلا أن تصبر عليه. عموما ينبغي أن تقتنع أن هناك بعض المشاكل في الحياة ليس لها حل. واحد ولد وحدة رجليه أقصر من الأخرى، خلاص ليس لها حل، شو تسوي؟ ترفع رجلك. واحد ولد ومثلا أعمى تماما والشبكية والقرنية وكل شيء ما يعمل، خلاص أرجع لما قسم فضلك انتهى. كذلك أنت لا تنظر إلى آباء غيرك وتقول يا أخي ولد أبوي مثقف مثل أبو فلان وكريم مثل أبو فلان ولطيف مثل أبو فلان واجتماعي مثل أبو، وتريد التضارب كلها تجتمع لرجل واحد. ينبغي حقيقة أن تقبل آباك على ما هو عليه، أن تتلقى في عشرة، أن تصبر على أذان إن كان مهديا لك، أن تجتنب إغضابه حتى لو تكذب عليه من باب الإصلاح، ويكون في غير آخر بدأ يغضب بنشر عليه الأمر. مثلا تعطل عليه إطار صيام أو نحو ذلك، لكن لا يكون هذا دائما، لكن هذا عنده ضرورة لأجل الإصلاح، فالكذب لأجل الإصلاح هذا جائز. هنا في السؤال الآخر يقول أنا شاب وقد وقعت في مرض الحب، فما هي مستحيلكم منه؟ كيف أنا؟ أنا شو أخذت الولاد يا طاحن؟ والله أنت محاضرة عن العشق، كان تبون بكرة بدل الشيء عبد الواحد. هذا دور واحد من المرات ألقيت مرة محاضرة عن العشق كلمة كذا في مسجد نص ساعة تقريبا، لما طلعت توجهت إلى سيارتي فإذا في شاب قاعد ينتظرني عند السيارة، شاب أقل ما يقال فيه من شين، ليس كبيرا أبدا، هذا بغيت تمدحه. فينتظرني عند السيارة، إذا رأيت وجهه تقول أنا متعاطي مخدرات هذا. فأول ما رآني قال لي يا محمد وينك أنت؟ قلت موجود طال عمرك، وش تبي بالساعة صعبك علينا وما أنت أعصابك؟ قال أنا قاعد أنتظرك من الصبح. قلت في نفسي يعني ما صليت معنا، أنا توي طالع يفكر ايش عندك؟ قال صراحه انا قررت اني اتوب. اتوب؟ انا انظر في الوجه. قلت اكيد يتوب من تعاطي المخدرات، يتوب من التهريب، يتوب من القتل، يتوب شكله يوحي بذلك يعني. قلت اتوب من ايش؟ قال اتوب من مغادره البنات. قلت بنفسي والله لو تركب عنز ما اتصلت عليك عشان تقولك والله مغادرة البنات، يعني ما في اي قرينة تؤيد ان غدرة تكون تعاطي. طبعا انا قادر ان اقول له انك انت اصلا ما تصلح، بس قلت كل فترة اقول له طيب يمكن انها في وحدة من غشة فيه. فقلت له لما نقول تتوب فعلا عنه وانت خطر على الملاك وتتوب ذات الخير كذا لازم تتوب تتوب على الدولة. قال لي بس يا محمد في شيء يمنعني من التوبة. يمنعني من التوبة؟ ايش اللي يمنعك؟ ايش اللي يمنعك من التوبة؟ قال لي اني لو شفت سوق البلد ما يخلوني. اي والله يا جماعة والله يا محمد لا تخيل ذاك اليوم مسكين يعني بس ممكن ترى ان يكون هذا واقع. على العموم مسألة العشق وتعلق القلب بالحب هي مشكلة ودوامها غض البصر، لذلك الله سبحانه وتعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا. يقول ابن القيم إن من أطلق بصره أداه ذلك إلى إطلاق فرجه. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، ما كان يحفظ آذانهم مع الأذن قريبا من العين، أو يحفظ ألسنتهم مع اللسان خطر، لا قال يحفظوا فروجهم. لأنه إذا أطلق بصره مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. لما قال العين تثني وزناها النظر، اليد تثني، الرجل تثني، قال الفرج يصدق ذلك ويكذبه. بعيد عن العين بعيد عن القلب يا جماعه. اذا كنت تحب مثلا فتاه معينه، اما من الممثلات ولا مذيعات ولا فتاه مثلا معك في العمل ولا جارتك ولا زميله في جامعه او نحو ذلك، فالسبيل لاجل التخلص من مثل هذا ان تعلم ان مثل هذه العلاقه انها ما تجوز. بل إذا كانت علاقة بدأت شرعية سلمت أختك ولا أمك مخطوبها لي، أما واحد بكل علاقة بس وأحبها وتحبني هذا لا ما يجوز. والله سبحانه وتعالى يقول: المحصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الخبر هو العشيق أو العشيقة، لو من خلال الدرس العشيقة حتى لو ما تشوفه ولا تراها. كذلك الأخوات ينبغي أن تنتبه إلى هذا ما يتساهل به الآن بعض الأخوة والأخوات من الدخول إلى مواقع المحادثات الشات في الانترنت او المسنجر ولا مكالمة التليفون ولا الشات اللي يحصل احيانا في بعض القنوات الفضائية او نحوه. ينبغي يا جماعة ان ننتبه الى ان هذا في الحقيقة خطر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منه. ينبغي الانسان ان يعني يكون جادا في حماية نفسه، حماية عروة، الوقاية لنفسه من ان يقع من ان تدل به القدم في الوقوع من مثل هذه الامور. يسأل السائل ما يقول: أنا مدمن على سماع الأغاني ولا أستطيع الترك، فما هو علاج الأمر؟ أما بالنسبة حقيقة للأغاني فهي أيضا مشكلة. أنا بسألكم سؤال يا جماعة، عمركم سمعتوا مغني يغني في الحث على صلاة الفجر في المسجد؟ أغنية في لولا أن تكبير عودك صلوا الفجر في المسجد، ترى يقيم الساعة 4:45 جزاكم الله خير، لا تفوتكم الصلاة. عمركم شفتوا مغني يغني كذا؟ عمركم سمعت مغني يغني في الحج على مثلا أذان الزكاة ولا على الحج؟ يقول ترى ذكرت الحجة عجلوا بأيزوا عشان تروحون تحجون. عمرك سمعت مغني يغني؟ بالله الأغاني كلها يا جماعة الحب والعشق والقيام، حتى أسماء أشرطة الأغاني، شوف أسماء الأشرطة نفسها فيها مشكلة. يا معذبني مشكلني حبك أموت عليك من أسماء الأشرطة. يقول عبد الله بن عباس أو ابن مسعود: يقول الغناء رقية الزنا، أي هو طريقه هو وسيلته. كيف؟ إيش معنى الكلام؟ لعله يقول لكم يا جماعة عند اللفة اللي عند الإشارة اللي هنا كان في سيارة جيب لاند كروزر جيب 90 عن نادي، كان بيدور ياخذ الدير عند الإشارة وجاء لاند كروزر اسود اصطدم وانقلب اللاند كروزر الاسود 3 مرات. طيب بعدين طاح على ظهره كذا على راسه يعني وبعدين طاح من الشاب لابس بنطلون جنس بني فريلة صفرة فيها خطوط زرق. طيب الآن هنا كيف حصلت هالوصف؟ ما الذي جاء في خيالكم؟ سورة المنظر صح؟ صفر المنظر سورة المنظر مشيت مع كلكم تخيلوا يعني بمجرد كلامي مباشرة جاءت صفر المنظر أمامي. فهمت قصدي؟ إذا لما يأتي مغني ويغني ويقول مثلا ضميتها وحبيتها وشعرها يتسابق إلى ذلك مباشرة صورة ويفعل ذلك. مع أنه جزاهم الله خير الفترة الأخيرة يعني ريحونا من أن نحن نقعد نتخيل وجابوا لي أيام خيال خالص في ذيك الليلة. جابوا لي أيام يقولوا حبيتها يجوا يحبها وبعدين حتى يجوا يركضوا مع بعض. طاحت وأنا طاحت وجبتها وأنا بشيلها. لأن التأثير في ناس أدبية ما يقدر يتخيل ولا حتى يتخيل. إحنا نتخيل حتى عمارك بس وزي تسلم أرس وكسبنا كل مرة المبلغ الفلاني واحنا لا نجي نطلع من وراك فلوس بس قبل يا اخوان ان نعقد حقيقه مثل هذا وان الانسان يظهر مثل ما قال ابن القيم طهر سماعك ان اردت سماع ذيك الغنى تقصد غناء الجنه يقول طهر سماعك ان اردت سماع ذيك الغنى عن هذه الالحان والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان والله من فك الذي هو تأخذ أبدا من الإشراك بالرحمن فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإيمان فإذا تعلق بالغناء أصاره عبدا لكل فلانة وفلان حب الغناء حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. يبقى الحقيقة أن ترتفع الأمة على النزول إلى مثل هذا المستوى. يقول السائل وما حق الأناشيد يا شيخ؟ حقيقة الأناشيد يا جماعة الفترة الأخيرة صار فيها كثير من التساهل يعني أصبحت أشبه ما تكون بالغناء صراحة يمكن توافقوني على هذا. تذكرون الأناشيد يا جماعة اللي كانت قبل كل 8 سنوات 9 سنوات تذكرون شو اللي بصمته؟ خطا وجود شباب أصوات خشنة ورجال يجدون والأناشيد اللي كانت تطلع سابقا الأناشيد الإماراتية والكويتية والبحرينية والسعودية تحس قدامك رجال يشدون. الفترة الأخيرة حقيقة دخل في النشيد أقوام يعني قصد يمكن الربح المادي أحيانا حتى نفس بهم الظن وصار في رقاهات وتبلورات ونفس الكلمات صارت يعني كلمات رجولية يعني مرة سمعت شريط نشيد شغل لي واحد تركبت وطفينا على طول يا قلبي يا قلبي يا عيوني يا حبيبتي يا اغنية يا ولا نشيد يا قلبي يا عيوني يا حبيبتي اموت عليك ما تبعدي قال يا امي ما شاء الله وقلت الشريط يا قلبي يا حبيبتي ما ترجعت يا امي نلعب على بعضنا اضافة الى الخلفيات التي في الخلف أنواع التركات أنواع الصدى أنواع الأعاجيب حقيقة يعني تذكرون فيها أغنية كبيرة مثل الشيبان اللي قدامي يذكرونها ولا لا يعني مع احترام الشيبان يعني على اعتبار اللي بعد 30 لعبة البراجع يا سعد مدري ايش وش لعبة البراجع يا سعد ايش؟ ايش دعوة عاد؟ أول لعبة البراجع طلع الماضي يقول لها بساعة البرايا يعني بساعة التنمي طبيا سليما ففاجأت كمي كم يوم واحد عطاني شريط نشيد فاجأت فيه لكن شريط موسيقى وحاط صدى فلم لا بساعة البرايا يا سعد التنمي كلها على بعضها وين النشيد الإسلامي يشدد على الإسلام لا بساعة البرايا يوم الحديث عدم النزول بالمستوى إلى هذا إلى هذا الانحدار الشديد تبغى تسمع اسمع قرآن اسمع قصائد يعني جادة اسمع أناشيد جادة لبعض المنشدين اللي إلى الآن ما انحدر فيهم السلم كثيرا أما يا جماعة الأناشيد اللي فيها خلفيات وتركات هذا طبعا أتكلم الآن غير الأناشيد الهدر فيها دم، العبيدة الهدر فيها دم صريح يعني وضرب وغيره. أنا أتكلم الآن على الشيء اللي فيها الخلاف، أما اللي فيها الهدر ضرب هذه عرف أن نسميها شيء تسمى أغنية. إيش الفرق يا جماعة لما يعني يقول يا حبيبتي يا حبيبتي أقول يا حبيبتي يا حبيبتي يا صديقي فلان؟ يعني ما الفرق يصير ما دام أن المسألة كلها فيها تهديج لعواطف. لو كنا تشوف أم تنشد نشيدا يكون كاردا بصوت أجش، أما حقيقة التساهلات يا جماعة أنا أحذر حقيقة من تعلق القلب بها. أحذر، مرة كان مع واحد من الشباب قبل 5 سنين قبل أن تطلع الأناشيد اللي انزلت عاد كثير، فكل ما شيء مشوار وخلصت السوالف قلت له يا ابو عبد الله شغل الشريط مستفيد منه، هل هذا يتبع شريط الشيخ العثيمين شريط ابن باز الشريط يعني لاحد الدعاة نستفيد منه؟ قال له استحي منك يا شيخ، هذا قبل 5 سنين الان خلال 5 سنوات الماضيه طلعت اناشيد وضرب ودف. قلت ليش؟ قال صراحه ما معي الا نشيد. قلت له قال لي طيب شكل على نشيد خلينا نسمع. كنا راكبين في سيارة هيروكس، فهو لما ترى اني بأركب معاه في المشوار جمع الأشرطة في السيارة وحطها في كيس الكتب ورماها ورا المكتبة. مستحي مني، شوف يعني ما دام شيء تستحي منه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حكى في صدرك وكرهت ما يطلع عليه الناس. يا رجل الشيخ تكبر شوي وتكبر ظهري ويرفع هذا ويطلع كيس كامل في 26 شريط نشيد ما بينه ولا شريط قرآن ما بين ولا شريط عالم من العلماء ولا داعي من الدعاء، ويبدا يسمعني حتى فاها طلع الشريط وتكسر الشريط وطلع الشريط وتكسر الشريط. تعلم الحقيقه ان يصل الى هذا المستوى. طبعا لا اذم انا جمع الاناشيد لكن اتكلم عن ما كان فيها الحداره، اما الذي فيها طرق ودرس فهذه معادن بالاجماع انها ما تجوز الا ما ندر، والذين اباحوا الدرس من العلماء اباحوا في اشياء اوقات معينه للنساء في العيد في العرس في استقبال الجيش. اما ان الواحد يقول له في عالم قال يجوز الدف في يد يسمع 24 ساعه لا ما ينبغي حقيقه السالفه من هذا. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.